ما هو الجائز منه وما هو غير الجائز منه، خصوصا سواء كان في القرآن أو بالسنة. لا يوجد اعتقاد لا يوجد آية تتعلق بغيب الغيوب وهو الله تبارك وتعالى مؤولا، كلها بدون تأويل على الظاهر. هذا ما يتعلق بالغيب، هو ما يتعلق بالغيب غيب الغيوب وهو الله. نعم. يعني أنا بشعر بسؤالا لا سيما إذا كان نقل عن ابن عم خالد أن البحث له علاقة بالصفات الإلهية، وإلا نطور الموضوع تحدد أي سؤال كم هو هذا المفهوم أو هو بيحدده كيف أو كيف. أما بالمصطلحات ما عندي مشكلة، أصحاب التأويل أولا مضطربون، ففي بعض الأماكن يؤولون وفي بعض المواطن يفسرون النص بدون تأويل. التأويل في الصلاح هو إخراج النص عن دلالته الظاهرة، هذا هو التأويل. وهم مع هذا يقولون الأصل عدم التأويل، الأصل عدم التأويل، وإنما يصار إلى التأويل في الضرورة حيث لا يمكن أن يفهم النص بدون تأويل. ومن هنا يظهر للباحث في عقائد أنهم مضطربون أشد الاضطراب، فهم تارة لا يؤولون وتارة يؤولون، فإن أولوا ألزموا بتأويل ما لم يؤولوا، وحينما لا يؤولون يلزمون بأن لا يؤولوا ما تأولوا. وهذا قل مثلا العلم الإلهي، هذا بلا شك صفة من صفات الله، ما أحد منهم يتجرأ أن يؤول العلم الإلهي أو القدرة الإلهية أو غير ذلك من الصفات الثابتة يقينا، مع أن الدافع لهم على تأويل ما أولوهم من الآيات والأحاديث هو يدفعهم أيضا أن يؤولوا ما لم يتأولوا. مثلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو السميع البصير العليم. نعم هو السميع البصير. وهي الآية مكررة كثير هذه مثال مؤيد دائما وراء الإمام، وكل ما أخطى بلد نوام وليه علاقة ابنه ليش ما نتعرف مثل ابنك عم يرد غلط وعدة آيات تقول أن الله عز وجل بكل شيء عليم. والعلم الإلهي والعلم الإنساني، فهذا علم وهذا علم، لماذا لا يؤول العلم الإلهي كما يؤولون السمع والبصر ويؤولون اليد ويقولون بالسواء وإلى آخره؟ ما يقولون في الجواب عن عدم تأويلهم للعلم مثلا والقدرة والإرادة نفسه يقال ليش بالنسبة للآيات أو الصفات الأخرى التي جاءت في آيات أو في أحاديث وأولوها؟ ولذلك علماء السلف يقولوا، وهذا في الواقع حقيقة دامرة للمؤولة بل معطلة، يقال في صفات الله ما يقال في ذات الله. ماذا يقال في ذات الله؟ ذات الله على اعتبار أنها ذات قائمة بنفسها هو القيوم ولا يشبه الذوات، فلا نكيف نحن ذات الله سبحانه وتعالى في الوقت نفسه، لا ننكرها نؤمن بها، لكن هل هناك ذوات ولا لا يوجد ذوات؟ طبعا في ذوات أخرى كبيرة جدا كلها مخلوقات، فإذا كان لا يلزم أي شبهة من أن نثبت وجود الله كذات، فأي إشكال حينئذ أن نثبت صفة من صفات الله عز وجل كصفة، مع أن هذه الصفة التي نثبتها له موصوف بها بعض مخلوقاته، فجعلناه سميعا بصيرا. قال عن آدم: هل أتى على الإنسان شيء من ذلك؟ لم يكن شيئا منفورا. من هذا الإنسان؟ هو آدم عليه السلام. فقال فيه تعالى: فجعلناه سميعا بصيرا. إنما تدعون سميعا بصيرا في الحديث الصحيح، أي صار في اشتراك في الاسم لكن ما في اشتراك في حقيقة الصفة. فسمع الله وبصره حقيقة قائمة في ذاته الحقيقية مش وهمية، وهذه الصفة سميعا بصيرا لا تشبه صفة ذات الإنسان الأول الذي جعله سميعا بصيرا. كذلك قل عن كل الصفات الإلهية، فما في عندنا نحن بحاجة إلى تأويل إطلاقا، لكن هم لانحرافهم عن الكتاب والسنة في بعض النصوص توهموا أن السلف يتأولون بعض النصوص كما هم يفعلون في البعض الآخر، والحقيقة أن لا شيء من ذلك أبدا. فهم مثلا يأتون بآية مثلا آية متعلقة بنوح عليه السلام حينما كان يصنع الفلك إيش؟ نعم إيه، بس بدنا الآية يعني المسؤول بعيننا وحي إنك بأعيننا وصلنا فيك بعيننا وحي ثلاث فاطمة دائم من الآية شو نصار أولها أي صورة المهم بأعيننا يقولون جميع العلماء يعني تحت علمنا. شو نقول هذول المؤولة اللي أول غير الآية هاي؟ أول هاي أول. نعم. كذلك إنني معكما أسمع وأرى. إيه معكما من أول نحن بأن معي علميين. شو بيقولوا إني هذا تأويل؟ هذا مو تأويل، هذا أسلوب اللغة العربية يعطي هذا المعنى كما يقول العربي. سرت والقمر، فلا يعني العربي ولا يفهم العربي. سرت والقمر يعني حاطط ايده بايده ماشي معه. لا، لكن هو يعني وصاحب العربي يفهم سرت والقمر مطل عليها، لكن هو وينه؟ في عالي سماء وأنا في الأرض. هذا بيسموه تأويل. وكثير من الآيات يزعمون أنها تأويل وليس تأويل. من أشهر هذه الآيات عليكم السلام ورحمة الله، يعني لما بيستدلوا أنه في تأويل القرآن، واسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي كنا فيها. في هي عم تأولوا لو تنكروا التأويل. الجواب باتفاقهم جميعا، اللي بيأولوا واللي ما بيأولوا. التأويل هو إخراج النص عن المعنى الظاهر المتبادر اللي سمع. أول ما يسمع النص بيهرب من المعنى هذا لأنه باطل وما تخرج. لكن هون ما بيتبادر إلى ذهن السامع واسأل القرية، يعني حيطانها يعني شجرها. هيك الأسلوب العربي، هيك العرب عاشوا. تسأل القرية يعني سكانها. وعلى ذلك هذا لا يسمى تأويلا، لأنه ولا يسمى مجازا. هذا تسميته مجاز اصطلاح طارئ، ولا العرب ما بيعرفوا مجاز الحقيقة. مثل النحو المنصوب والمرفوع والمجهول هذه اصطلاحات. نعم، لكن نحن إذا سمينا هذا مجاز، والمجاز هو نوع من أنواع التأويل، هذا لا يلتئم مع قوله متى يصار التأويل. إنما يصار التأويل عندما تتعذر الحقيقة. طيب ما هي حقيقة هذه العبارة؟ وسأل القرية وش حقيقتها؟ سأل الحصان. إنما حقيقتها سأل إيه؟ من الآلة الساكنين فيها، وكذلك العير. وعلى ذلك ما يسمون أو يلزمون السلفيين أن هاي أنتم عم تقولوا وهو معكم أينما كنتم، بتقولوا أنه بعلمي. قائلنا عم نقول بعلمي، لكن هذا ليس تأويلا، لأن سياق الآية كلها تتحدث عن إيه؟ العلم الإلهي. نعم، أول الآية وآخر الآية. نعم، ما من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم. أبو الشيخ أبو الشيخ أول الآية أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ أبو الشيخ فهذا كله يؤكد ولا ذلك ولا أكثر إنما كان ثم إن نبشوهم في العمل يوم الثاني الوثن الله كل شيء هو كل شيء أي أولا وآخر هذا ليس تأويلا لأنه لا يمكن فهم الآية إلا في هذا المعنى الظاهر وهو معكم بعلمي لما يصير الخلاف المعنى الظاهر لو نعرف الآية تبع سيدنا موسى عليه السلام مع فرعون إنني معكما أسمع وأرى أي بالاطلاع لا العلم المعنى أدق من قدر الاطلاع يعني أنت رأي الآن فرعون فأنا معك الاطلاع شو راح يساوي معك فأنا دافع عنك وهكذا